كيف قلت بقلبي نوصيك قول من قلبك تهاب باب جودك نضرع بالخشوع يا عالم وهبي في كل حين توسلك بالنبي وبالآل والصواب قصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم قصدك ترحمني وانت الرحيم وكريم قصدك ترحمني وانت الرحيم كريم وتواب يا غفار قصدك ترحمني وانت الرحيم كريم وتواب.